بيكتب بالإنجليزية ميثولوجي، جاية من كلمة ميث، ميث يعني أسطورة. علم دراسة الأساطير والخرافات، علم دراسة الأساطير والخرافات، ميثولوجي يعني علم دراسة الأساطير والخرافات. القاموس المحيط يقول بأن الخرافة هو الحديث الباطل مطلقا، وأيضا قاموس المحيط يقول إن الأسطورة هو الحديث الملفق لا أصل له، والوسيط يقول إن الأسطورة هي الحكاية ليس لها أصل، والغني يقول أن الخرافة أحاديث باطلة واعتقادات واهية. إذا إن كانت الخرافة والأسطورة هو الحديث الباطل والخرافة هو الحديث الملفق الذي لا أصل له والحكاية لا أصل لها والأحاديث باطلة واعتقادات واهية، فلا يجوز أن تكون مثل هذه الأشياء في كتاب الله عز وجل. فكتاب الله عز وجل لا يحتوي على الباطل وعلى الأحاديث الملفقة التي لا أصل لها وعلى الاعتقادات الواهية والأحاديث الباطلة. فهذا هو المنهج. إن ثبت أن في الكتاب المقدس مثل هذه الأساطير والخرافات والأشياء الباطلة مطلقا، الأشياء الملفقة، الاعتقادات الواهية والأحاديث الباطلة، فإنه ليس كتاب الله عز وجل. طيب طبعا الأخ ذكرني كنا تكلمنا عن النداهة في الكتاب المقدس، وتكلمنا أيضا عن لوسيان في الكتاب المقدس، والاتنين دول كائنين خرافيين ليس لهم أصل على الحقيقة، والكتاب المقدس بيتحدث عنهم على أنهم مخلوقات حقيقية. بحث علم الميثولوجيا مقسم لقسمين، قسم اعتقادات كتابية وقسم كائنات كتابية. كائنات كتابية يعني مخلوقات أسطورية خرافية ليس لها أي وجود، ولكن الكتاب المقدس يتحدث عنها أنها حقيقة. واعتقادات كتابية أي اعتقادات خرافية أسطورية وثنية موجودة في الكتاب المقدس، مما يجعل الكتاب المقدس محرف، لأن بالتأكيد كتاب الله عز وجل لا يحتوي على الاعتقادات الوثنية الباطلة الخرافية الأسطورية. منهج بسيط جدا جدا، البحث في منتهى البساطة. إن شاء الله عز وجل أريد أن أتكلم عن 3 كائنات النهاردة. هنتكلم عن بهيموس، بهيموس في الكتاب المقدس، والوحش المائي رهب في الكتاب المقدس، وتحفة وحوش الكتاب المقدس التنين. إن شاء الله هنبدأ بهذا الترتيب. هنبدأ بالوحش الأسطوري بهيموس. بهيموس مذكور في الكتاب المقدس في سفر أيوب الإصحاح 40 لعدد 15، كله مكتوب أخي لا داعي للكتاب. لمن يريد المتابعة موجود على هذا الرابط، ممكن يقدر يتابع كل شيء مكتوب، والبحث موجود كاملا لمن يريد أن يحمل البحث ويقرأ. بهيموس في الكتاب المقدس، فقط أريد الاستماع. بهيموس وحش أسطوري خرافي موجود في الكتاب المقدس في سفر أيوب 40-15. تقول نسخة الفاندايك المحرفة الشاذة: هو ذا فرس البحر الذي صنعته معك يأكل العشب مثل البقر. لو اطلعت على ترجمة الحياة سوف ترى الآتي: انظر إلى بهيموث الذي صنعته معك فإنه يأكل العشب كالبقر. أيضا ترجمة الأخبار السارة المحرفة تقول وحيد القرن، والترجمة اليسوعية تقول انظر إلى بهيموس. كثيرون من النصارى يعتقدون بأننا نبني هذا البحث على الترجمات العربية، ولكن هذا غير صحيح، بل أننا نبني البحث على الأصل العبري للنص ولفهم اليهود لهذا النص، لأن هذا نص من العهد القديم. ترجمة الجويش بابليكيشن سوسايتي، وهي ترجمة أصدرتها اليهود، تقول Behold now behemoth which I made with thee he eats grass as an ox. موجودة هذه الترجمة على هذا الرابط لمن يريد الاطلاع، ميخون ممري، موقع يهودي مشهور. Behold now behemoth which I made with thee, he eats grass as an ox. هذه الكلمة لو نزلت ترجمة الكينج جيمس فيرجن بقاموس سترونج سوف ترى الآتي: كلمة بهيموث تحمل رقم سترونج H930. قاموس سترونج كما قلنا من قبل إنه قاموس لكل كلمة في الكتاب المقدس رقم، في العهد القديم يحمل الرقم حرف H، وفي العهد الجديد حرف G، H هيبرو G جريك، فبيصنف كل كلمة عبرانية يحط لها H والرقم بتاعها، واليونانية يحط جنبها G والرقم بتاعها. قاموس سترونج الرقم H930، ممكن تدخل على هذا الرابط تراه، هو بهيموث، الكلمة العبرية اسمها بهيموث وهي تعني بهيموث. إذا فهذا اسم لشخص، قاموس سترونج وضع الكلمة بحرف البي الكابيتال لأنه هو اسم لكائن. أيضا الترجمات الأجنبية كثيرة جدا وضعت اسم بهيموث، مثل الاي اس في والبيشوبس والدربي بايبل والدي ار بي والاي اس في والجنيفا، ترجمات طويلة كثيرة جدا منها أيضا ترجمات الملك جيمس بجميع إصداراتها، وأيضا بعض الترجمة العمدة ترجمة الفولجات للقديس جيروم من القرن الخامس تكتب بهيموث بحرف البي الكابيتال، وهو يعلم جيدا أن هذا اسم لكائن له قصة مثيرة جدا في الأساطير العبرية والعقيدة المسيحية. اللفظة موجودة بالعبرية بهيموث بتحمل رقم سترونج H930، مع بتنطق بهيموث واسمها بهيموث. إذا نحن لا نبني هذا البحث على ترجمات، وإنما مبني البحث مبني على الأصل العبري للنص. طيب اليهود فهموا بهيموث إزاي؟ هنعرف إحنا منين اليهود فهموا بهيموث إزاي؟ هندور في التقليد اليهودي. التقليد اليهودي زي إيه؟ التلمود البابلي اليهودي. تم ذكر بهيموث في التلمود البابلي اليهودي كثيرا، وهذا رابط للتلمود البابلي اليهودي، مكتوب الجملة الآتية: and also behemoth، مكتوبة بالبيل كابيتال: on a thousand hills were created male and female, and had they mated with one another, they would have destroyed the whole world. الترجمة العربية بيقول لك بهيموث خلق ذكرا وأنثى وسط آلاف التلال، ولو أنهما تكاثرا لدمر الأرض كلها. طيب لاحظوا ان اليهود بينسبوا لهذا الكائن الخرافي الاسطوري قوة رهيبة، ان بيقول لك مجرد ذكر وانثى من بهيموث ممكن يدمروا الارض كلها لو خلفوا. طيب بناء على ايه هذه القوة الخرافية الاسطورية؟ هذه القوة الخرافية الاسطورية مبنية على الكتاب المقدس. اين هذا؟ لا، ده الكتاب المقدس افرد لبهيموث وصفا جميلا جدا. طبعا احنا قلنا ترجمة الفاندايك محرفة، هو ده فرس البحر، لا الكلمة العبرية بهيموث وهي بهيموث. اذا هو ذا بهيموث الذي صنعته معك يأكل العشب مثل البقر. طيب النص اللي بعديه بيقول لك ايه؟ ها هي قوته في متنه وشدته في عضل بطنه. اذا فهو حيوان اسطوري خرافي له قوة عظيمة. وهكذا اعتقد اليهود بان لو بهيموث الذكر والأنثى تزاوج وتكاثر لدمر الأرض كلها. طيب يخفض ذنبه كأرزه، عروق فخذيه مضفورة. ووصف آخر أسطوري خرافي لهذا الكائن: عظامه أنابيب نحاس وأضلاعه حديد مطرق. هل هناك كائن أسطوري خرافي عظامه أنابيب نحاس وأضلاعه حديد مطرق؟ ثم يختتم الكلام عن هذا الوحش الخرافي الأسطوري: هو أول أعمال الله. وهذه معلومة عجيبة، البهيموث هو أول أعمال الله، شيء عجيب. الذي صنعه أعطاه سيفه. إذا فهذا وصف بهيموث في الكتاب المقدس. الكلمة العبرية تحمل رقم سترونج اتش 930، الكلمة بالعبرية بهيموث، وهي بهيموث في ترجمات كثيرة جدا، وصفه بأنه وحش قوي جدا، عظامه أنابيب نحاس وأضلاعه حديد مطرق. ملحوظة من الإخوة إن هناك في الكتاب المقدس خرافات كثيرة وأساطير كثيرة، ونسمع عن الذين يأكلون أولادهم والكعك المخبوز وهكذا، لكن يعني أطالب الإخوة إن يقوموا بتفعيل هذه الخرافات الجديدة. يعني الإخوة كثيرا يطلعوا اللي كل ابنها، لا اطلع مرة احكي على بهيموس، اطلع مرة احكي على التنين، اطلع مرة احكي على الحاجات دي. تثير هذه الأشياء في نفس المسيح لأنه لا يعلم مثل هذه الأشياء. طيب، إذا الكلمة موجودة في الكتاب المقدس والوحش موجود وله وصف كامل. نرجع إلى التقليد اليهودي في التلمود ووصف بهيموس، ده رابط للتلمود اليهودي. قرأنا الكلام بالإنجليزية وقلنا إن على وصف الكتاب المقدس للوحش الأسطوري بهيموس بيقول لك إنهم لو أنهما تكاثرا لدمر الأرض كلها، يعني كانوا دمروا الأرض كلها. أيضا بهيموس موجود مرة أخرى في التلمود اليهودي، موجود مرة أخرى في التلمود اليهودي مكتوب بهيموس signifies legendary animals، وهذا هو مربط الفرس، وحش خرافي أسطوري. بهيموث signifies legendary animals. طيب، كاتب لك وبيقول بهيموث signifies legendary animals male and female which like لوسيان. ده احنا دخلنا في لوسيان. لوسيان وبهيموث اصحاب ومرتبطين في الكتاب المقدس. Which like Lucian are to provide part of the feast of the righteous in the world to come. Behemoth eat up daily the grass of thousand hills. الترجمة بيقول لك إن بهيموث يمثل الحيوانات الأسطورية ذكرا وأنثى، يعني هو خلق ذكرا وأنثى مثل لوسيان. طبعا لوسيان ده وحش آخر خرافي تكلمنا عنه، سوف تقدم لحومهما في مأدبة في نهاية الزمان. دي بشارة أو زي ما تقول نبوءة عن المسيا المنتظر أو المشيخة، إنه في نهاية الزمان هياكلوا مأدبة كبيرة على لحم بهيموث ولوسيان. بيقول لك بهيموث تأكل النجيلة أو الحشائش من على آلاف التلال يوميا، فبيعطوا لهذا الوحش الخرافي الأسطوري اللي عظامه أنابيب نحاس وأضلاعه حديد مطرق قوة هائلة، ويعني بياكل النجيلة أو الحشائش من على آلاف التلال. تخيلوا حجم هذا الكائن الخرافي الأسطوري اللي بياكل الحشائش من على آلاف التلال يوميا. طيب، هذا ذكر بهيموث في التلمود اليهودي البابلي. أيضا بهيموث مذكور في الزهار اليهودي أو الكبالة أو التقليد المنقول شفويا، التقليد المنقول شفويا. مكتوب في الكبالة اليهودي أو في كتاب الزهار: The cherubim and pillars exist for the service of men, but not grass, which is destined to be eaten, as it is written, كما هو مكتوب: Behold now, Behemoth, which I made with you, he eats grass like an ox. وكاتب لك الريفرنس أيوب 40:15. إذا فهو أيضا مذكور في الزهار اليهودي، كاتب لك الشيروبيم والبيلارس موجودان لخدمة الإنسان، ولكن ليست الخضرة التي قدر لها أن تؤكل، لأنه مكتوب: انظر إلى بهيموث الذي صنعته معك فإنه يأكل العشب كالبقر. فالوحش الأسطوري بهيموث أيضا مذكور في الزهار اليهودي. طيب، بعض الموسوعات عن الميثولوجيا قالت إيه عن بهيموث؟ ممكن تدخلوا على هذا الرابط بتاع الكائن الأسطوري بهيموث في الكتاب المقدس لو عايزين تتابعوا معايا. هذا رابط لصورة بهيموث من موسوعة الويكيبيديا العالمية، شكله شبه سيد قشطة، لكن لو تلاحظوا ان جسمه أضلاع نحاس وجسمه كأنه حديد، والصورة جميلة جدا مع صاحبه وصديق عمره لوسيان معاه في الصورة، باهيموث ولوسيان أصدقاء وأصحاب، الاتنين متصورين مع بعض في نفس الصورة. أيضا صورة أخرى للوسيان من موسوعة الويكيبيديا العالمية، موجود مع الديك الحية الطائر ملك الأفاعي ومع لوسيان. فالكائنات يعني عائلة الوحوش الأسطورية الكتابية المقدسة ملمومين في صورة عائلية جماعية جميلة جدا، شيء فعلا يفرح القلب. طيب باهيموث أيضا مذكور في موسوعة الويكيبيديا، ويقول باهيموث is a creature mentioned in the book of Jacob 40 15-24. وحش كتابي، وحش كتابي، وحش كتابي، يعني مذكور في الكتاب المقدس، موجود في أيوب 40 15 24. بيقعد يتكلم كثيرا عن بهيموث، وبعدين يقول في الآخر there is a legend، يعني هناك أسطورة، that Lucian and Behemoth shall hold a battle at the end of the world. The two will finally kill each other and the surviving men will feast on their meat. هناك أسطورة أن لوسيان وبهيموث سوف يتعارك أو يتقاتل في نهاية الزمان، الاثنان سوف يقتل بعضهم البعض، يموتوا بعضهم، والناس اللي هتنجو في الآخر هيتغدوا أو ياكلوا لحومهم، يعملوا مأدبة على لحم الكائنين الخرافيين الأسطوريين اللي ملهمش أي وجود على وجه الحقيقة. موقع مشهور جدا اسمه بانسيون، موسوعة الأساطير اليهودية، بهيموث مذكور في موقع موسوعة الأساطير اليهودية، كاتب لك in the Old Testament، مكتوب كاتب لك in the Old Testament Book of Jacob verse 14 15 في العهد القديم، سفر أيوب 40 15. Behemoth is the name for a very large animal. Behemoth اسم لحيوان ضخم. Like the hippopotamus or crocodile. مثل سيد قشطة أو فرس النهر أو التمساح. They both play a part in the apocalyptic as monsters that must be killed. ليهم دور يعني في الأساطير الخاصة بنهاية الزمان، إن هما الاتنين لازم هيتقتلوا in later Christian religion. وهذا أيضا شيء أساسي ومهم، ارتباط هذه الكائنات الخرافية بالكتاب المقدس وبالعقيدة المسيحية. In later Christian religion the behemoth is identified with Satan، يعني بهيموث مرتبط بالشيطان أو يرمز للشيطان أو له ارتباط يعني بالشيطان، ده شيء جميل جدا جدا. أيضا في موسوعة المصطلحات الأسطورية، موقع جميل جدا بيضم أي كلمة ليها دعوة بأي أسطورة أو أي وحش له دعوة بالأسطورة، بيعلق على بهيموث وبيقول يعني احنا جايبين موقع موسوعة المصطلحات الأسطورية، بيعرف بهيموث على انه هيوج بيبليكال بيست، وحش كتابي ضخم. خدوا بالكم من هذا المصطلح بيبليكال بيست، بيبليكال مونستر، بيبليكال كريتشر، يعني هم ما يعرفوش هذا الكائن غير من الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بينشر الاساطير والخرافات، مليء بالاساطير والخرافات، ما شافوش عمرهم هذا الكائن ولا يعرفوا عنه شيء غير من الكتاب المقدس. هيوج بيبليكال بيست، ده شيء جميل جدا. ايضا الموسوعه البريطانيه تتكلم عن بهيموث، وبتقول عن بهيموث كلام جميل جدا، نفس الاسطوره والخرافه، بيقول لك in the Old Testament a powerful grass eating animal، في العهد القديم وحش اكل للاعشاب قوي وضخم، يعني بيقول لك ان bones are tubes of bronze, his limbs like bars of iron. ومقتبس من ايوب 40 18، مقتبس من أيوب 40-18، النص بتاع 40-18 اللي هو بيقول: عظامه أنابيب نحاس وأضلاعه حديد مطرق. إذا هذا الوصف الأسطوري الخرافي مأخوذ من الكتاب المقدس، مأخوذ من الكتاب المقدس. كاتب لك among various Jewish legends، وحطوا خط على legends، أساطير وخرافات. among various Jewish legends one relates that the righteous will witness a spectacular battle between Behemoth and Lucian in the Messianic era and later feast upon their flesh. بيقول لك في العديد من الأساطير اليهودية التي تتعلق بالصراع العظيم بين بهيموث ولوسيان في نهاية الزمان في العصر المسياني، أسطورة مرتبطة بالمسايا أو بالمشيخة المنتظر، ميسيانيك إيرا، إن هما الاتنين دول هيموتوا بعض وياكلوا لحمهم. طيب حلو أوي، حلو أوي. إذن هذا وحش خرافي أسطوري موجود في الكتاب المقدس أيوب 40-15، اللفظة العبرية بهيموس بتحمل رقم سترونج اتش 930، والكلمة بهيموس بتنطق بهيموس واسمها بهيموس. كده احنا انتهينا من الوحش الخرافي الأسطوري بهيموس صديق لوسيان، أتينا بالنصوص من الكتاب المقدس، رجعنا إلى الأصل العبري، رأينا الترجمات، رأينا التقليد اليهودي، رأينا الموسوعات الأسطورية. الوحش خرافي أسطوري ليس له أي وجود، مش مذكور غير في الكتاب المقدس. في أخ أو أستاذ أو أي حد هيفضل يقول ويعيد ويزيد ومش ممكن يكون من الديناصورات، هقول له كان غيرك أشطر، كان العلماء الدارسين ما وضعوها في قائمة الخرافات والأساطير. الديناصورات مش خرافات ولا أساطير، الخرافات والأساطير غير الديناصورات. الديناصورات لها علم وليها دراسة ولقوا ليها حفريات وأثريات، عمرهم ما لقوا وحش اسمه بهيموس موصوف في الكتاب المقدس إن عظمه أنابيب نحاس وأضلاعه حديد مطرق، وإنه مرتبط بوحش آخر أسطوري اسمه لوسيان، وإنه مرتبط بأسطورة كبيرة عريضة تبع المسيا المنتظر، وهكذا. كل الكلام ده أساطير خرافات لا نجدها إلا في الكتاب المقدس وجميع الموسوعات اللي بتدرس علم الأساطير والخرافات، وضعت بهيموث كوحش كتابي أسطوري legendary biblical monster. طيب الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هندخل على الوحش المائي رهب، الوحش المائي رهب في الكتاب المقدس. هذا الوحش المائي تم اكتشافه صدفة، صدفة. أنا والشيخ عرب، الشيخ عرب بارك الله فيه، أعد هذا البحث ووضع فيه كائنات أسطورية كثيرة، وبعدين تم البحث وتم نشر البحث ونشر في منتديات كثيرة، وهو موجود في منتدى القصة عبد المسيح بسيطة بالخير من أكتر من 4 شهور، ولم يتم الرد على البحث. بعد يعني كل ما بنقلب في الكتاب المقدس بنلاقي وحش جديد، وبنلاقي أسطورة جديدة، وبنلاقي خرافة جديدة. الوحش المائي رهب هذا مذكور في الكتاب المقدس في أكثر من نص، مذكور في الكتاب المقدس في أكثر من نص. قبل أن نسرد النصوص نريد أن نطلع على هذا الوحش الخرافي الأسطوري من الموسوعات اللي بتتكلم عن الأساطير والخرافات. ممكن تنزلوا هذا تدخلوا على هذا الرابط للمتابعة. طيب جاءت قصة هذا الوحش الأسطوري الخرافي عندما كنا نبحث عن الوحش الخرافي لوسيان. يعني اكتشفنا لهذا الوحش في الكتاب المقدس كان وانا بدور على لوسيان. فرأيت في هذا الموقع كلام عن لوسيان. المهم ان كتب في الاخر بيقول لك انه biblical writers also refer to the dragon as Rahab. Jacob 9:13 Psalms 89:10 بيقول لك ان الكتاب او الكاتبين الكتابيين يشيروا ايضا الى التنين كرهب. ومن هنا جاءت الوحش المائي الاسطوري رهب. لو جبنا النصين اللي اشار ليهم هذه المقالة، ادي ايوب 9:13 الله لا يرد غضبه، ينحني تحته اعوان رهب. وايضا في المزامير مكتوب انت سحقت رهب مثل القتيل، بذراع قوتك بددت اعداءك. حلو قوي. طيب ايه قول الموسوعات الخرافية الاسطورية عن الوحش الخرافي رهب؟ الوحش الخرافي الاسطوري رهب مكتوب عنه في موسوعة الويكيبيديا، كاتب لك in Jewish folklore Rahab is the name of a sea demon. كاتب لك في الفولكلور اليهودي، اليهود أصحاب العهد القديم بيعرفوا رهب مش على إنه حوت، مش على إنه حوت، لا، a sea demon، شيطان مائي، a dragon of the waters، the ruler of the sea، شيطان البحار، تنين البحار، تنين المياه، شيطان البحار، تنين المياه، حاكم البحار. كاتب لك رهب is mentioned in the Talmud and the Old Testament، مذكور في التلمود وفي العهد القديم. رهب later becomes a particular demon، يعني بعد كده أصبح رهب شيطان تقليدي. Inhabitant of the sea, especially associated with the Red Sea, in this case sometimes associated with Lucian. كل الوحوش الأسطورية مضروبين مع بعض في الخلاط، فمرتبطين كلهم ببعض. كاتب لك إن رهب later becomes a particular demon. Inhabitant of the sea, especially associated with the Red Sea, in this case sometimes associated with Lucian. أصبح رهب شيطان تقليدي يعيش في الماء، بالأخص بالبحر الأحمر. خدوا بالكم، بالأخص بالبحر الأحمر. كل هذه الإشارات مرتبطة بأساطير وخرافات وليها معاني، وفي معظم الأحيان مرتبط باللوثيان. لو دخلتم على الرابط هتلاقوا فيه صورة جميلة جدا للوسيان الوحش البحري. يا ريت الإخوة الأدمن يعني اللي بيحاولوا يشتتوا الحوار يتصرفوا معهم. طيب رهب في موسوعة الأساطير، موقع بانسيون، موقع مشهور جدا، كاتب لك in the Old Testament a monster of Chios visualized as a sea serpent. A monster of Chios يعني وحش مركب أو مخلط، متركب من أكتر من حيوان. Visualized as a sea serpent يعني يصور كأفعى بحرية. It is the exemplar of powers inimical to God. تمثل القوة الغير ودية أو القوة المخالفة للإله. وكاتب لك ريفرنس أيوب، والنصوص كلها هنشوفها بعدين. أيضا في صورة أخرى جميلة جدا للوحش الخرافي الأسطوري لوسيان، الوحش الخرافي الأسطوري المائي رهب، في الرابط اللي أنا وضعته. أيضا في الموسوعة موسوعة الأساطير اليهودية، موسوعة الأساطير اليهودية، مذكور أيضا الوحش المائي رهب. كاتب لك عن رهب في موسوعة الأساطير، A Cosmic Sea Monster، وحش بحري معروف. تالمود call him the prince of the sea، يعني التالمود بيدعو الوحش المائي رهب أمير البحار، على غرار أمير الظلام يعني. طيب أمير البحار، تالمود call him the prince of the sea. echoing a Canaanite name for their sea god. ارتباط الكتاب المقدس بالوثنيات الكنعانية في موسوعة الأساطير اليهودية. موسوعة الأساطير اليهودية تقول عن الوحش المائي الأسطوري الخرافي رهب، A cosmic sea monster. Talmud call him the prince of the sea. Echoing a Canaanite name for their sea god. واخدين اسم إله البحار في الوثنيات الكنعانية، وموجودة في الكتاب المقدس. Prince River ده اسمه في الوثنيات الكنعانية، أمير الأنهار أو أمير النهر، موجود في التلمود أمير البحر. الاتنين شبه بعض والوثنيات بتتشابه. الوثنيات بتتشابه. طيب ما احنا عارفين ان هذا الحيوان غير موجود في البحر الأحمر، هذا الحيوان غير موجود إلا في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كذاب أشر يروج الأساطير والخرافات. انت لما تيجي تلاقي هذا الوحش موجود في الكتاب المقدس ويقول لك الأسطورة بتقول ان هو بيعيش في البحر الأحمر، تعرف ايه؟ تعرف ان الكتاب المقدس كذاب. طيب كاتب لك ايه؟ كاتب لك عن الوحش المائي رهب، ليها أسطورة يهودية بيقول لك God slew him when he refused to help in creating the earth. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. بيقول لك ان الاله ذبح الوحش المائي رهب علشان خاطر مرضيش يشارك ربنا في خلق الارض. طيب الكلام ده من موسوعة الاساطير اليهودية. كاتب لك ايه؟ The lethal stink of his carcass is concealed by the oceans. يعني رائحته النتنة معزولة بواسطة البحر. الإله ذبحه ورماه في البحر، وريحته النتنة محجوبة عندنا علشان البحر. كاتب لك إيه؟ Which is why they smell so strange. يعني أنت لو قابلت رهب وأنت بتضرب غطس في البحر الأحمر وشميت ريحته معفنة، أعرف إن إيه، هو علشان ربنا ذبحه من فترة طويلة يعني، فهو ده عشان كده ريحته وحشة. الكلام ده موجود في التلمود، وهو بيدي ريفرنس للتلمود، وإن شاء الله لاحقا، إن شاء الله لاحقا هنطلع الكلام من التلمود كاملا. بيقول لك رهب may be an alternative name for لوسيان، يعني بيقول لك قد يكون رهب ولوسيان نفس الوحش بس أسماء مختلفة. ده فرض، ما هو مفيش حاجة أصلا معروفة في الكتاب المقدس وكلهم أساطير خرافية، مفيش أي مشكلة يعني. Though some sources treat them as two different entities. يعني بيقول لك رهب ولوسيان ممكن يكونوا حاجة واحدة، لكن في مصادر ومراجع بتعاملهم على إنهم حاجتين مختلفين. ممكن تدخلوا على هذا الرابط اللذيذ الظريف، صورة لوسيان من مجلة ميكي، صورة الوحش المائي رهب من مجلة ميكي، هتلاقي بطوط وسوسو ولولو توتو راكبين المركب، والوحش المائي رهب بيهاجمهم وهم في البحر. حاجة لذيذة جدا جدا يعني، ما شاء الله تبارك الله. طيب رهب في موقع يتكلم عن الروحانيات Spiritus Temporis بيقول لك ان in Jewish folklore رهب is the name of a sea demon، اسم لشيطان بحري. مفيش أي مشكلة. وبعدين وهذا الجزء مهم، بيقول لك الدراجون اوف ذا ووترز ذا رولر اوف ذا سي، الكلام ده قريناه قبل كده. بعدين بيضيف معلومة مهمة أخرى عن بعض الأساطير المرتبطة بالوحش المائي رهب، بيقول لك رهب is or was the angel of insolence and pride. بيقول لك رهب كان أو ما زال أو كان ملاك. كان ملاك إيه بقى؟ ملاك أو ملك الكبرياء والغطرسة. دي من ضمن الأساطير والخرافات المرتبطة بالوحش المائي رهب. كان زي الشيطان كده، ملاك ساقط. ملاك ساقط. رهب is or was the angel of insolence and pride. ملاك الكبرياء والغطرسة. Responsible for shaking the waters. يعني هو مسؤول عن زلزلة البحار. And producing big waves. وإصدار أمواج عظيمة. He is also responsible for the roaring of the sea. يعني هو مسؤول عن صوت البحر. وبيقول لك إن according to some sources he was the guardian angel of Egypt. يعني كان الملاك الحارس لمصر. كل دي خرافات وأساطير مرتبطة بالوحش المائي رهب. خدوا بالكم من هذه الأوصاف، لأننا هنلاقي هذه الأساطير والخرافات تؤثر على الكتاب المقدس وترجمات الكتاب المقدس. في بعض الأساطير والخرافات قالت إن رهب يعيش في البحر الأحمر. بعض الأساطير والخرافات قالت إن رهب كان ملاك الغطرسة والكبرياء وإنه كان الملاك الحارس لمصر. حلو قوي، ممتاز. طيب أيضا في صورة جميلة جدا للوحش المائي رهب على هذا الرابط اللي عاوز يدخل ويتفرج. أيضا موقع قاموس المصطلحات، مصطلحات الميثولوجيا، هيلاقي المصطلح اللي هيتكرر علينا كتير. Name of a biblical monster. اسم وحش كتابي، اسم مخلوق كتابي. ما يعرفوش هذا الوحش غير من الكتاب المقدس. ليس له أي أصل في الواقع، ليس له أي أصل على الحقيقة، مجرد خرافات وأساطير منقولة لنا من الكتاب المقدس. طيب نروح لرهب أو راهاب، بيسمى راهاب في الزهار اليهودي، في التقليد اليهودي. هذا رابط موجود في مواضع ذكر رهب أو راهاب في الزهار اليهودي. كاتب لك إيه بقى؟ كاتب لك إيه؟ By the powers of these tears, the governor who rules the sea, حاكم البحار, and is called Rahab. حاكم البحار. هل سمعت وصف حاكم البحار من موسوعة الأساطير اليهودية أو بعض الموسوعات اللي بتتكلم عن الأساطير والخرافات؟ نعم سمعنا. إذن هذا الوحش مذكور في الكتاب المقدس، وهذا الـ هذا الـ الـ الـ الوصف إن هو حاكم البحار موجود في الزهار اليهودي وفي التقليد اليهودي. The governor who rules the sea، بيحكم البحار. And is called Rahab. Is sustained and stays alive. ثبت، ثبت وظل حيا. طيب رهب في التلمود اليهودي، رهب أو رهب في التلمود اليهودي بيقول وصف خطير جدا موجود في التلمود اليهودي عن رهب. He stirs up the sea with his power and by his understanding he smith through Rahab. تاني عاوزين الحتة دي نكررها تاني، اصل قريب من نص سمعته في الكتاب المقدس. He stirs up the sea. بقوته يزعج البحر. And by his understanding he smith through Rahab. وبفهمه يسحق رهب. هذا اقتباس التلمود يقتبس من الكتاب المقدس أيوب 26 12. حد ينزل أيوب 26 12؟ فين أيوب 26 12؟ أيوب 26 12: بقوته يزعج البحر وبفهمه يسحق رهب. التلمود البابلي اليهودي لم يعرف هذا الوحش إلا من الكتاب المقدس. هو بيقتبس من الكتاب المقدس. بيقول لك رباي آيزاك، الرباي إسحاق said: From this it may be inferred that the name of the angel of the sea was Rahab. ملك البحار كان اسمه رهب. And had not the waters covered him, no creature could have stood his odor. الجزء ده انتوا سمعتوه قبل كده في موسوعة أساطير، بيقول لك لو ما كانتش المية غطته ما كانش أي مخلوق طاق ريحته النتنة. هذا الكلام قرأناه في موسوعة الأساطير اليهودية. إذا أصله من التلمود، أصله من التلمود، أصله من نص كتابي في أيوب 26-12: بقوته يزعج البحر وبفهمه يسحق رهب. أيضا في التلمود اليهودي موضع آخر فهم اليهود عن الوحش رهب، بيقول لك إن the hideous رهب which is the constellation of the crocodile، تركيبة من التمساح، وحش شبه التمساح، وحش خرافي أسطوري شبه التمساح. دلوقتي هنجيب النصوص اللي ذكرت كلمة رهب، نصوص ذكرت كلمة رهب في أشعياء 51-9: استيقظي كما في أيام القدم، كما في الأدوار القديمة، ألست أنت القاطعة رهب الطاعنة التنين؟ وحشين خرافيين مذكورين في نص واحد. أيضا ترجمة الحياة تقول، ترجمة الحياة تقول: ألست أنت التي مزقت رهب إربا إربا وطعنت التنين؟ أيضا في ترجمة الأخبار السارة تقول: أنت التي قطعت رهب وطعنت التنين طعنا. وفي الترجمة اليسوعية يقول: ألست أنت التي سحقت رهب وطعنت التنين؟ الترجمات كلها متفقة على أن هناك وحش يسمى رهب، هناك وحش يسمى رهب. لو نزلت الفان دايك، قصدي الكينج جيمس فيرجن بأرقام سترونج، هتلاقوا أن رهب بيحمل رقم سترونج H 7293. الكلمة العبرية رهب بتنطق رهب، وهي لا تعني إلا الوحش المائي رهب، إلا الوحش المائي رهب. الكلمة العبرية تنطق رهب وهي تعني الوحش رهب. أيضا ترجمة الجويش بابليكيشن سوسايتي، الجويش بابليكيشن سوسايتي ترجمة عبرية من العبرية إلى الإنجليزية بواسطة اليهود: Art thou not is that hewed Rahab in pieces that pierced the dragon. الترجمة موجودة على موقع ميخون ممري، اللي عاوز يدخل يلاقي ترجمة الجويش بابليكيشن سوسايتي للنص أشعياء 51-9. جميع الترجمات اتفقت على وجود هذا الوحش الأسطوري الخرافي رهب، ترجمة الفان دايك والحياة والأخبار السارة والترجمة اليسوعية. نص آخر ذكرت الوحش المائي رهب في أيوب 9-13: مكتوب الله لا يرد غضبه، ينحني تحته أعوان رهب. أيضا في ترجمة الحياة هناك تحريف: لا يرد الله غضبه، تخضع له كبرياء الأشرار. طب ليه ترجمها كبرياء؟ ليه ترجمها كبرياء؟ ليه ترجمها كبرياء؟ لأن الأسطورة تقول إن رهب كان اسم ملاك الغطرسة والكبرياء. فالترجمة دلست واستخدمت وصف أسطوري للملاك رهب أو للوحش رهب وضمته داخل ترجمة من ترجمات الكتاب المقدس. ترجمات الكتاب المقدس تتأثر بالأساطير والخرافات. تتأثر بالأساطير والخرافات. ترجمة الأخبار السارة تقول أعوان رهب يسجدون له والله لا يرد غضبه وأعوان رهب يرتمون تحته. أيضا النص في الجويش بابليكيشن سوسايتي مكتوب The helpers of Rahab did stoop under him. الترجمة موجودة في موقع ميخون ممري والرابط قصادكم. أيضا دي نفس الكلمة العبرية اللي بتحمل رقم سترونج 7293. الكلمة العبرية هي رهب وهي تعني رهب، الوحش المائي رهب كما فهمته اليهود وكما هو مدون في موسوعات الأساطير والخرافات. نص آخر في المزامير 89:10 أنت سحقت رهب مثل القتيل بذراع قوتك بددت أعدائك. ترجمة الحياة بتحرف وبتقول أنت سحقت قوة مصر. ليه ترجمها قوة مصر؟ لأن ترجمة الحياة متأثرة بالأسطورة التي تقول أن رهب اسم لملاك حارس لمصر. ترجمة الحياة متأثرة بالأساطير والخرافات وكتبت أنت سحقت قوة مصر، رغم أن ذات الكلمة العبرية رهب هي اللي موجودة في جميع النصوص اللي نزلناها قبل كده. أيضا في ترجمة الأخبار السارة بطعنة واحدة قتلت رهب، وفي الترجمة اليسوعية أنت مثل القتيل سحقت رهب. أيضا هي ذات الكلمة العبرية رهب اتش 7294 موجودة أيضا في موقع ميخون ممري اللي فيها الترجمة اليهودية Jewish Publication Society Thou didst crush رهب. حلو قوي. آخر نصين بيذكروا كلمة رهب أشعياء 37 موجودة فإن مصر تعين باطلا وعبثا لذلك دعوتها رهب رهب الجلوس. أيضا في ترجمة الحياة مكتوبة لأن عون مصر باطل لا طائل منه لذلك دعوتها التنين العاصي. مش مشكلة، كلها أساطير خرافية إن كان تنين ولا إن كان رهب أو إن كان لوثيان، كلها أساطير خرافية. نص الأخبار السارة حرفت وقالت فلذلك دعوتها التمساح الخائر، وطبعا قالوا التمساح الخائر متأثرين بالأساطير التي تقول أن رهب وحش مركب شبه التمساح. أيضا في ترجمة اليسوعية دعوتها رهب الراكدة، طبعا كلها بتحتوي على ذات اللفظة العبرية رهب، ذات اللفظة العبرية رهب اتش 7293. آخر نص أيوب 26:12 بقوته يزعج البحر وبفهمه يسحق رهب، وفي ترجمة الحياة أيضا بقوته يهدئ هيجان البحر وبحكمته يسحق رهب، وفي الأخبار السارة أيضا وبهدوئه يسحق رهب، وبالترجمة اليسوعية وبفطنته حطم رهب. أيضا الجويش بابليكيشن سوسايتي ترجمت كلمة رهب نفس الكلمة من موقع ميخون ممري الجويش بابليكيشن سوسايتي his smiteth through his understanding he smiteth through رهب. رهب هو اسم لكائن خرافي أسطوري أيضا له ارتباط بالوثنيات الكنعانية وله أساطير خرافية كثيرة. بعض الأساطير تقول إنه شيطان مائي، بعض الأساطير تقول إن الإله قتل رهب الإله قتل رهب علشان خاطر مرضيش يساعده في خلق الكون، والعياذ بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. طيب، انتهينا من الوحش المائي رهب، وإن شاء الله لسه قدامنا نص ساعة تحفة وحوش الكتاب المقدس التنين. التنين في الكتاب المقدس، التنين في الكتاب المقدس ده دراجون. التنين مذكور في الكتاب المقدس كلمة عبرانية جميلة جدا، تنينين، تنين. الكلمة موجودة تنين بالعبرية، الجمع تنينين، حاجة جميلة جدا مذكورة في نصوص عدة وكثيرة جدا جدا جدا. طبعا وحش التنين، الوحش اللي اسمه التنين وصفه معروف للجميع، فقط هنضع بعض الروابط لموسوعات أسطورية جميعها تقول إن التنين وحش خرافي أسطوري، يعني من جنس شبه السحالي العملاقة، بينفث نار وساعات دخان سام، موجود في موقع بانسيون المشهور موسوعة الأساطير، وموجود أيضا في الموقع العلمي المعروف اللي هو موسوعة أو قائمة الوحوش الأسطورية، أيضا موجود في موقع ديكشنري العالمي، مكتوب إنه A mythical monster، التنين وحش خرافي أسطوري، كلنا نعرف التنين. أيضا في الموسوعة البريطانية، أيضا الموسوعة البريطانية تقول إنه legendary monster، ولكن الموسوعة البريطانية تضيف جزء مهم جدا عن ارتباط التنين بالمسيحية. In Christianity, the dragon symbolized sin and paganism, and saints such as Saint George were shown triumphing over it. بيقول لك في المسيحية التنين بيرمز للخطية والوثنية، وقديسين أمثال القديس جورج أو ماري جرجس أو مار كوكس أو مار جورجيوس بيصوروا على إنهم بينتصروا على التنين. أيضا في جزء آخر في الموسوعة البريطانية، الموسوعة البريطانية أيضا تقول إن هي legendary monster وأصلها أسطورة يونانية. In Greece, the word dragon from which the English word was derived. يعني هي أصلا متاخدة من أسطورة يونانية. موقع متخصص في الوحوش الأسطورية بيضع لك معرض صور جميل جدا تقدروا تدخلوا عليه، تلاقوا مخطوطات قديمة جدا من قبل الكتاب المقدس ليها صور عن الوحش الخرافي الأسطوري التنين الناري، له صور جميلة جدا بيقول لك إن التنين هو عدو الفيل ودايما بيبقى عايز يموت الفيل، كلها خرافات وأساطير. أيضا في موقع متخصص في الميثولوجيا اليونانية بيوضح إن التنين هو أصلا من الأسطورة اليونانية، بيقول Greek words Drakein and Derkomei meaning to see sharply or gaze sharply. يعني أصل التنين بيتاخد من خرافات وأساطير وميثولوجيا يونانية. موسوعة الويكيبيديا أيضا بيقول The dragon is a mythical creature. A mythical creature، وحش خرافي أسطوري، وحش خرافي أسطوري. أيضا موسوعة الويكيبيديا باللغة العربية بيتكلم عن التنين ويقول التنين هو من الكائنات الأسطورية. التنين هو من الكائنات الأسطورية وهو زاحف مجنح، وفي بعض الأساطير لا يملك أجنحة، ويقال في بعض الأساطير بأنه ينفث النار من فمه. ومن موسوعة الويكيبيديا موجود صورة جميلة جدا أو تمثال التنين أيضا صورة أخرى من موسوعة الويكيبيديا. موسوعة الويكيبيديا بتضع صورة للتنين الصيني. طبعا التنين معروف في جميع الثقافات حول العالم، كل ثقافة بتصور التنين بالشكل اللي هي عايزاه. موقع جميل جدا بيوضح صور أنواع التنين، الأماكن الحارة، يعني الأماكن على كوكب الأرض الحارة بتصور التنين على إنه فاير دراجون، المناطق اللي فيها بحار وأنهار بتتخيل الواتر دراجون، في بعض الثقافات بتتخيل الإيرث دراجون، بعض الأماكن اللي فيها برق ورعد بتتخيل الويند أور لايتنينج دراجون، تنين البرق والرعد. كل شعب بتتخيل الخرافة والأسطورة، الخرافة والأسطورة على حسب البيئة بتاعتها، على حسب البيئة بتاعتها. هندخل بقى على قصة القديس جورج أو ماري جرجس والتنين. ماري جرجس والتنين، لو دخلت أي مكتبة مسيحية، أي بيت مسيحي، لازم تلاقي يا إما صورة معلقة لواحد جالس على فرس ماسك رمح في يده وبيطعن تنين وبيموته، يا إما هتلاقي له تمثال، يا إما هتلاقي له أيقونة حلوة مجسمة. الراجل ده معروف جدا جدا جدا في العالم المسيحي. طيب، موسوعة الويكيبيديا بتقول إن القديس جورج إن كريستيان بايوغرافي، يعني في التاريخ المسيحي، سانت جورج was a soldier in the guard of emperor Diocletian in the Roman Empire. بيقول لك ان ماري جرجس او القديس جورج ده او مار كوكس في التاريخ اليهودي، التاريخ المسيحي للقديسين، كان عسكري في جيش الامبراطور ديقلديانوس في الإمبراطورية الرومانية. المهم اللي احنا عاوزين نعرفه، بيقول لك سانت جورج is one of the most venerated saints in the Eastern Orthodox Church, Oriental Orthodox Church and the Eastern Catholic Church. القديس ده معروف جدا في الكنيسة، القديس ده معروف في الكنيسة الأرثوذكسية، موجود أيضا في الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الكاثوليكية الشرقية، والكنيسة الشرقية الأرثوذكسية. بيقول لك إن يوم الاحتفال بهذا القديس 23 إبريل، 23 إبريل. اللي عاوز يدخل على موقع الويكيبيديا ويقرأ قصة القديس جورج والتنين ممكن يدخل، لكن أنا هدخل أيضا، مذكورة أيضا في الموسوعة الكاثوليكية قصة القديس جورج، لكن أنا عاوز أشوف رأي الموسوعة القبطية، الموسوعة القبطية وقصة ماري جرجس والتنين. طبعا كلنا عارفين الموسوعة القبطية موقع مسيحي حاقد بتاع الإنسان الحاقد أندراوس، عزة أندراوس، كل المسيحيين عارفين هذا الموقع. بيحاول يشرح أيقونة القديس جورج، لأن الأيقونة بتوضح بوضوح شديد مدى ارتباط المسيحية بالوثنيات. بيقول لك ربما كان، بيقول وربما كان هذا هو معنى الصورة التقليدية الذي ظهر فيها القديس جورجيوس في شكل فارس مظفر يمتضي صهوة جواد، وهو قابض على التنين تحت سنابك جواده، ويمسك بالرمح يطعن به التنين في مقتله وهو رابض في وسط النهر. صورة مشهورة جدا، تمثال مشهور جدا للقديس جورج أو ماري جرجس، وهو راكب على الحصان بيطعن التنين بالرمح بتاعه. بيحاول يفسر ازاي هذه المخلوقات الوثنية دخلت في الحضارة المسيحية. بيقول ان ايضا هذه الايقونة بتصف الى جانبه من بعيد صورة فتاة متوجة ترقب المعركة الحاسمة في اهتمام وسرور. فالفارس المظفر هو القديس جورجيوس او ماري جرجس، والتنين هو ديقلوديانوس. ابتدى يفسر التفسير الرمزي المجازي. مستعر هو يعني مكسوف من ان حضارته المسيحية والفولكلور المسيحي والايقونات المسيحية مرتبطة بهذا الكائن الوثني، فلازم يتصرف ويطلع له اي رمز او اي تفسير مجازي بيقول لك التنين هو ديقلوديانوس، والشيطان قد تجسم في ديقلوديانوس كما تجسم الشيطان في الحية. حلو قوي والله، انت حر يعني فسر على قد زي ما انت عاوز. لن تستطيع ان تهرب من حقيقة ان الكتاب المقدس وان المسيحية اختلط بها الوثنية والخرافة والأسطورة. بيقول لك ماري جرجس قد انتصر على الشيطان، مختصر تاريخ الأمة القبطية في عصري الوثنية. ده المرجع، عنوان الكتاب جميل جدا، مختصر تاريخ الأمة القبطية في عصري الوثنية والمسيحية للسليم سليمان، صفحة 431. جميل جدا، بيعترف ان الامه القبطيه اختلطت مع الوثنيات. رائع جدا، جميل جدا. موقع جميل جدا اسمه مطارنه السريان الكاثوليك، بيتكلم عن قصه ماري جرجس، بيقول كلام جميل جدا. ماري جرجس من أكثر القديسين شهرة وأعظمهم شعبية في الشرق والغرب. بصوا بقى الكلام اللي يتكتب بماء الذهب، كلام يكتب بماء الذهب. بيقول إيه؟ وقد انتشرت الحكايات الشعبية عنه حتى اختلط فيها التاريخ بالأسطورة. الله أكبر. وقد انتشرت الحكايات الشعبية عنه حتى اختلط فيها التاريخ بالأسطورة، لأنهم رأوا أن قصته مرتبطة بالتنين، قالوا اختلط التاريخ بالأسطورة، اختلط الحق بالباطل. الله، طب ما التنين موجود في الكتاب المقدس، هل التنين أسطورة؟ هل التنين باطل؟ يا راجل قول كلام غير ده. ده موجود في سفر التكوين الإصحاح الثالث إن ربنا خلق التنين، إزاي تقول إنه أسطورة؟ اخص عليك، شيم اون يو. كاتب لك قد انتشرت الحكايات الشعبية عنه حتى اختلط فيها التاريخ بالأسطورة. بعدين بيحكي قصة جميلة، وفي الآخر بيقول وهكذا اقترن الرمز بالحقيقة، وأنا أقول هكذا اختلط الحق بالباطل، هكذا دخل التحريف في الكتاب المقدس. منتدى ماري مينا جايب صورة أيقونة ماري مينا، قصدي جايب صورة أيقونة ماري جرجس الشهيد، وبيقول لك إن هذه الأيقونة تحمل معنى رمزي. مستعرين من الأيقونة لأن فيها التنين الوحش الأسطوري. فبيقول لك إيه؟ العروس التي تظهر في الأيقونة تشير إلى الكنيسة، يا حلاوتك يا حلاوتك، والتنين يشير إلى الشيطان، والحربة تشير إلى الصليب، وهزيمة التنين تشير إلى هزيمة الشر. هيقول إيه غير كده؟ ما هو ما يقدرش يقول غير كده، لأن قصاده تاريخه الكنسي اختلط بالوثنية واختلط بالخرافة والأسطورة، وكما تقول المواقع السابقة هكذا اختلط التاريخ بالأسطورة، هكذا اقترن الرمز بالحقيقة، هكذا اختلط الحق بالضلال. فبيضطر يترجم أو يفسر ترجمة أي كلام، رمزية روحانية، فتح قلبك اغلق عقلك، يسوع بيحبك يلمس قلبك. موقع أيقونات رعية الميناء الأرثوذكسية، موقع أيقونات رعية الميناء الأرثوذكسية، يقول أيقونة، أيقونته التقليدية، بيتكلم على أيقونة ماري جرجس، أيقونته التقليدية التي تظهره على حصان أبيض يقتل التنين. الله أكبر، هي إحدى العجائب تروى بشكل أسطوري. إيه الجمال ده؟ معترفين بأن هذه القصص خرافات وأساطير، ما دام جه معاه تنين يبقى خرافة وأسطورة. أنا أطالب كل مسيحي، أطالب القس عبد المسيح بسيط وفريق عمله، إن هم يصححوا هذه المفاهيم ويقولوا لا، التنين مش أسطورة، التنين حقيقة، الكتاب المقدس يقول بأن التنين مخلوق، التنين ذكر الكتاب المقدس كثير، الكتاب المقدس ذكر التنين كثيرا، إزاي تقولوا عنه أسطورة؟ إزاي تقولوا عنه خرافة؟ ولكن هذه هي الحقيقة. التنين ملوش أي وجود سوى في الكتاب المقدس، وأصل التنين، أصل التنين وثنيات يونانية إغريقية. موقع جميل جدا، دير ماري جرجس، دير ماري جرجس، وأسطورة التنين كاملة. تحبوا نقرأ أسطورة التنين؟ مسيحيين كثيرين ما يعرفوش ايه قصة هذه الأيقونة، وأنا هقرأ عليكم هذه الأسطورة الخرافية. الموقع بيبدأ ويقول أسطورة التنين، أسطورة التنين، يقول وأهم هذه الأساطير قصة قتل كوركيس للتنين. كوركيس أور مار كوكس أو ماري جرجس، هما الاتنين نفس الشخص. بيكتب عنوان مثير جدا، ازاي تعترف ان دي اسطورة؟ ازاي تقول ان التنين خرافة؟ اسطورة التنين، اهم هذه الاساطير قصة قتل كوركيس للتنين، واسطورة ذبح التنين ليست مقتصرة على الشهيد كوركيس، وليست مسيحية الاصل، وليست مسيحية الاصل، وثنيات وثنيات وثنيات وثنيات، ليست مسيحية الأصل، بل منها أسطورة قديمة جدا تعود إلى العهد السومري في الألف الثالث قبل الميلاد. يا نهار أسود ومنيل. موقع دير ماري جرجس بيعترف بأن التنين خرافة أسطورية من قبل المسيحية، وإن هي منقولة من الوثنيات والخرافات. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن ثمة روايتين عنها لدى سكان بلاد ما بين النهرين القدامى، وقد عرفتها شعوب أخرى غير العصور. بيقول لك إيه؟ كالمصريين أو الإغريق، كالمصريين أو الإغريق، فإن كلا من هرقل، هي دخلت على هركليز، بتنقله من هركليز، فإن كلا من هرقل وبيرسيوس يذبحان تنينا. يا سلام، مش جديدة، مش جديدة إن المسيحية تتطابق مع ديانة وثنية، فإن كلا من هرقل وبرسيوس يذبحان تنينا. أما في الأساطير السومرية فإن اسم الوحش كور وبطل الملحمة أنكي إله الحكمة والماء، ويمكن تلخيص قصة التنين وماركوركس فيما يلي. هيحكي قصة التنين، هنزل الرابط وهقرأ عليكم قصة التنين وماري جرجس في عجالة. بيقول لك إيه؟ كان يا مكان يا سعد يا إكرام، كان القديس عائدا إلى ذويه للاستراحة أثر معركة خاض غمارها في مصر، ولما صار على مقربة من مدينة القيروان استوقفه منظر غريب، جماهير غفيرة تتزاحم فوق الأسوار، يسمع لجلبتهم ولغطهم دوي أشبه بعويل المناحة. فتقدم لمعرفة الخبر فاسترعى انتباهه منظر فتاة جميلة ترفل في ثوب أبيض وتتقدم بخطى متثاقلة نحو مستنقع يتوج رأسها إكليل من ذهب مرصع باللآلئ. خدوا بالكم، هذه الفتاة المذكورة في الأسطورة بيجوا بعد كده يقولوا أصل دي الكنيسة. الأسطورة موجودة وحكايتها موجودة في كتب الخرافات والأساطير، يجي يقول لك دي الكنيسة. زي نشيد الإنشاد بالظبط، بيحكي قصة واحدة عاهرة زانية وبعدين يقول لك أصل ده رمز، دي الكنيسة. طيب بيقول لك يتوج رأسها إكليل من ذهب مرصع باللآلئ، فسألها عن الأمر فأجفلت وأجبته مرتعدة: اهرب يا سيدي لئلا تهلك معي. وبعد أن هدأ روعها وعرفت أنه غريب تأوهت وقالت: إن في البحيرة تنينا مرعبا عجزنا عن قهره. يا سلام على الخرافات والأساطير. كان يخرج إلى المدينة ويفترس كل من يصادفه وينفث السم في أوجه الكثيرين فيهلكون. فلإبعاد خطره أصدر الملك مرسوما يقضي بإرسال غنمتين إليه في كل صباح. ولما أتى على آخر قطعاننا استبدلت الغنمتان بشاب أو فتاة يختارها سوء الطالع بالقرعة. ما قلت ليك شفته في فيلم كتير، قصة التنين هذه نحن نقرأ من موقع دير ماري جرجس. بيقول لك التنين موجود في مدينة معينة، وكانوا بيدوا للتنين خروفين علشان خاطر ما ياكلش حد، وبعد ما خلص على كل الخرفان اللي في البلد، مش عارف ايه حكاية الخرفان والغنم، مش مشكلة، استبدلوا الغنمتين بواحد شاب او فتاة، شاب او فتاة بيودوه عشان خاطر ايه، استبدلت الغنمتان بشاب او فتاة يختارهما سوء الطالع بالقرعة. البنت الاميرة او الملكة بتقول ان اللي المسيحيين بيقولوا ان دي رمز للكنيسة، بتقول: واني ضحية هذا الصباح، وعندما حاول والد الملك استبدالي ثار الشعب عليه، ثار الشعب عليه، وها أنا ذا أسير نحو مصير المحتوم. فابتعد سيدي قبل أن يخرج التنين مطالبا بفريسته. قصة خرافة أسطورة، بيقول لك إن أنا اللي وقعت عليا القرعة، أنا اللي وقعت عليا القرعة، وقعت عليا القرعة، وأبويا الملك حاول إن هو يبدلني بحد تاني، لكن الشعب صار وقالوا لأ، هي طلعت بالقرعة لازم هي اللي تموت. فبتقول للقديس ماري جرجس: فابتعد سيدي قبل أن يخرج التنين مطالبا بفريسته. وقبل أن تنهي كلماتها خرج من قعر المستنقع حيوان ضخم الجثة له شكل الحية والتمساح، ينفث من فمه لهيبا مسعورا. وصرخت الفتاة هلعة، فوثب ماري جرجس وثبة النمر إلى ظهر جواده واستنجد بإلهه. ما تفهمش إلهه ده كان مين، استنجد بيسوع، ولا استنجد بجوبيتر، ولا استنجد بهركليز، مش مشكلة. واستنجد بإلهه وانقض على التنين وعاجله بطعنة من رمحه الطويل أصابته في شدقه فجندلته صريعا إلى الأرض، قتل التنين. هي دي الصورة اللي انتوا بتشوفوها في كل دير وفي كل بيت وفي كل كنيسة مسيحية. بيقول: ثم نادى الفتاة قائلا: هلمي وقيدي رقبة عدوك بزنارك. ثواني يا اخوة، دقيقة واحدة. فبعد ما الاستاذ الفاضل القديس ماري جرجس قتل التنين، خلاص دخل الفارس والفتاة وهي تجر التنين، فأراد الملك والشعب أن يسجدوا له فمنعهم ورشدهم. بيقول لك بص القصة والأسطورة، بيقول لك إنه منعهم، الناس كانوا هيسجدوا له عشان هو قتل التنين، فمنعهم وشرع يرشدهم دين المسيح. كان بيبشرهم، يعني بيبشرهم. فمنعهم وشرع يرشدهم دين المسيح، وقضى ردحا من الزمان في تلك المدينة، ثم ودع الجميع وهم يبكون، وعرض عليه الملك أن يزوجه بابنته، فأجاب: إن ما ابتغيته هو أن تحب الله وتخدمه، ولا سيما في شخص الفقراء. الله محبة. بعدين في الآخر موقع دير ماري جرجس نفسه بيقول: ليس من صحة لأسطورة التنين، إنما هو تقليد شعبي. يا نهار اسود ومنيل. يعني بعد ما حكيت القصة، ما أصله عار، عار على النصارى، هذه القصة عار. ليس من صحة لأسطورة التنين، إنما هو تقليد شعبي. مواقع كثيرة جدا مسيحية بتحكي قصة أسطورة التنين وبتقول إن هي خرافة ليس لها أصل. بيقول لك منتديات الكنيسة العربية بتقول هذا الكلام، كنيسة القديس جورجيوس الأرثوذكس أيضا نفس الكلام، منتدى القديس العظيم الأنبا إبرام أيضا بينكر هذه القصة ويقول عنه خرافات وأساطير، وأيضا مدونة الشماس الإكليريكي إيهاب رئيف وهيب بيقول نفس الكلام، بيقول إن هذه الأسطورة خرافة، واختلط الرمز بالحقيقة، واختلط التاريخ بالأسطورة، واختلط الحق بالباطل، ودخل التحريف الكتاب المقدس. موسوعة ويكيبيديا بتضع صورة القديس جورج أو ماري جيرجس وهو بيموت التنين، الأيقونة بتاعته مشهورة جدا. أيضا موسوعة ويكيبيديا بتضع تمثال للقديس ماري جيرجس في ميدان عام، أيضا تمثال للقديس ماري جيرجس وهو يقتل التنين داخل كنيسته، له كنيسة في الغرب. ايضا في لوجو القديس جورج، يعني شعار صغير، وهذا هو موقع كنيسة القديس جورج في بريطانيا. وداخل الكنيسة هتلاقوا في هذا الرابط صورة او تمثال، صورة لتمثال القديس جورج وهو يقتل التنين، وايقونات كثيرة جدا جدا لا حصر لها ولا عدد للقديس جورج وهو يقتل التنين، وارتباط المسيحية بالوثنيات والخرافات الأسطورية. التنين موجود في مئات النصوص، الشوال الأعداد اللي أنا نزلتهم دول، كل دول موجود فيها النص. هننزل أهم نص فيهم اللي هو نص سفر التكوين 1:21: فخلق الله التنانين العظام. الكتاب المقدس بيثبت أن الله خلق التنين. لفظة التنين بتحمل رقم سترونج بتحمل رقم سترونج اتش 3577. 3577 الكلمة العبرية تنطق تنينين، تنينين. طيب حلو قوي. كثير من الترجمات قامت بتحريف الكلمة العبرية تنينين وكتبت حيوانات مائية ضخمة، كتبت الحيتان. يعني ترجمة الفان دايك بتقول فخلق الله التنانين العظام، ترجمة الحياة بتقول، ترجمة الحياة بتقول وهكذا خلق الله الحيوانات المائية الضخمة. المفاجأة، المفاجأة الصاعقة، التنين المائي، التنين المائي من الميثولوجيا اليونانية. موقع ثيو، موقع ثيو الشهير المتخصص في دراسة الميثولوجيا اليونانية بيقول ذاكيتوس اثيوبيوس، ده اسم المخلوق في الميثولوجيا اليونانية. بصوا بقى قصة هذا الوحش الخرافي الأسطوري اللي موجود في الكتاب المقدس اللي مصدره الوثنيات اليونانية. بيقول لك was a sea monster sent by Poseidon. Poseidon، حد شاف الفيلم بتاع قصة اسمه ايه ده، اكيليس، فيلم مشهور بتاع اكيليس اللي هو الوحش او الاله البحار بوسايدون غضب على الراجل ومرضاش يرجعه بلده اثينا، فيلم اجنبي مشهور، والاله بوسايدون فضل يتوهه في البحر ومرضاش يرجعه تاني، مرضاش يرجعه تاني البلد. هو نفس الاله. بيقول لك ان كيتوس اثيوبيوس اللي هو التنين المائي بيقول was a sea monster sent by Poseidon to revenge the land of Ethiopia as punishment for queen مش عارف اسمها ايه hybristic boost that her daughter مش عارف اسمها ايه was more beautiful than Nardines. المهم الترجمة بيقول لك ان هو وحش مائي تم ارساله الى بلاد اثيوبيا من قبل بوسايدون اله البحار عند اليونان الى الملكة كاسيوبيا لان ابنتها اندروميدا كانت اجمل من نربيس. كلام هبل وكلام عبط وكلام كله اساطير وخرافات، وللأسف الكتاب المقدس متأثر بهذه الأساطير والخرافات. أيضا تنين مائي آخر موجود في الميثولوجيا اليونانية اسمه كيتوس تريوس. كيتوس تريوس بيقول لك إن كيتوس تريوس a gigantic sea monster sent by Poseidon to plague the land of Troy. Troy، قصة تروي. Sent by Poseidon to plague the land of Troy as punishment for king مش عارف اسمه ايه refused to pay him for building of the city's walls. الترجمة العربية تقول، الترجمة العربية تقول هو وحش مائي عملاق تم ارساله الى بلدة بلاجي التي في مدينة تروي من قبل بوسايدون إله البحار عند اليونان كعقوبة للملك ليوميديون من أجل رفضه لدفع تكاليف أسوار المدينة. وهتلاقي صور لهذا الوحش الخرافي الأسطوري تنين البحار الموجود في الكتاب المقدس، ونثبت بالدليل والبرهان ارتباط الكتاب المقدس بالوثنيات والخرافات والأساطير، وارتباط الوثنية بشكل عام. وهدية لكل مسيحي، كنيسة، موقع كنيسة الشهيد ماري جرجس بتضع صور التنين من سفر الرؤيا، صور التنين من سفر الرؤيا، 5 صور زي العسل. التنين موجود في الكتاب المقدس عهد قديم وجديد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. وأسأل كل مسيحي له عقل يفكر، وهبه الله عز وجل العقل الذي يفكر به أن يختار الدين الذي لا يختلط فيه الحق بالباطل، ولا يختلط فيه الرمز بالحقيقة، ولا يختلط فيه التاريخ بالأسطورة. يا رب ثبتنا على الإيمان، واجعلنا هداة التائه الحيران، وأعزنا بالحق، وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلوا معكم مايك.